أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل الترحيب إلى حلقة جديدة من برنامج عطر السنة، نستنشق فيه عبير النبوة الكريم الفواح من فم أستاذنا المبارك الدكتور محمد راتب النابلسي. مرحبا بك أستاذنا، الله بكم. عطرت البرنامج، الله يبارك كرمكم الله. أعزائي المشاهدين، سنتحدث اليوم في ظلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. حياكم الله أستاذنا. حقيقة موضوع الزواج موضوع مؤرق، وهو من أهم الموضوعات التي يمكن أتحدث عنها. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسوة القدوة، النبي الكريم سيد البشر، لم يترك الأمة دون توجيه مهم في هذا الموضوع المهم. فنبدأ بهذا الحديث: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وقبل هذا الحديث يقول الله عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض. والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون. نعم. والكون ما سوى الله. نعم. ومن آياته الليل والنهار. نعم. ومن آياته الشمس والقمر. نعم. ومن آياته الدالة على عظمته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة بين الزوجين من خلق الله عز وجل. يا سلام. أما السكنة فالإنسان يسكن إلى ما يفتقده، فكأن خصائص الرجل الأولى القيادة، فالمرأة تسكن إلى قيادته، وخصائص المرأة الانفعالات الصادقة، وزوجها يسكن إلى انفعالاتها، فهناك تكامل بين الزوجين. جميل. ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. جميل. وفي ملمح دقيق جدا في الفرق بين المودة والرحمة، فإن كانت الزوجة ملء سمع الرجل وبصره كما هي ضمن طموحه يركن إليها. صحيح. ويحبها بدافع الحب. نعم. وإن كان الزوج ملء سمع زوجته وقلبها تسكن إليه. ولذلك في نقطة البداية النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يعني أبرز الخصائص في اختيار أو في الرضا بالزوج أن يكون صاحب دين وخلق. لماذا ميز النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة شيء بين الدين والخلق؟ أنا أفهم الدين بهالنص هذا بالذات، يعني يصلي ويصوم عبادات ويحج ويزكي عبادات. الخلق لا بد منه، لكن الإيمان هو الخلق. نعم. ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. الدين هو الخلق، فلذلك ما الذي ينعكس من المؤمن؟ أخلاقه. النبي الكريم يتمتع بمئات الخصائص التي ينفرد بها، فلما أراد الله أن يثني عليه أثنى على خلقه وحسن الخلق، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. جميل. والذي ينتفع الناس به من المؤمن أخلاقه. نعم. فالخلق شيء مهم جدا في حياة المسلمين. وكذلك الدين كمعلومات أو كأفكار أو كنصوص قضية بيد أي إنسان. ولكذلك تبنى الأسرة أستاذنا ما بين الزوج والزوجة وزوجته على العلاقات، والعلاقات هي الخلق. نعم. بينما الانفراد بالتدين، التدين هو علاقة ما بينك وبين نعم. الله عز نعم. وجل. نعم. ولذلك حديث النبي دقيق عليه الصلاة نعم. والسلام. في ملمح ثاني دقيق. نعم. الإنسان خارج بيته يتزين، يرتدي أجمل ثيابه، يرجل شعره، يتعطر، يبتسم، يصافح، يود، هي خارج البيت. بس أين تبدو أخلاقه حقيقة؟ أخلاقه الحقيقية تبدو في البيت. في البيت. خيركم خيركم. حيث لا سلطان لأحد عليه في البيت. فالنبي قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. يعني بالتعبير المعاصر خارج البيت بيزنس. أما نعم. داخل البيت أخلاق، فالأخلاق في البيت. نعم. سبحان الله. أنا حقيقة أتأمل حديثك الكريم وأعتقد أن الأخلاق في داخل البيت تكشف عن المعدن الأصيل. نعم. ولذلك النبي اعتنى عليه الصلاة والسلام بمسألة الخلق وأن يكون أصيلا، لا سيما إذا ارتبط الخلق بالدين، فإن الدين من أعظم ما يدفع إلى الأخلاق كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك طيب إذا قال عليه الصلاة والسلام: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو فساد كبير، في ملمح بالآية دقيق جدا وخطير. نعم. بالحديث عفوا، يعني أحيانا تمنع شيء فيمتنع، هذا فعل مطاوعة. نعم نعم. لكن حينما تمنع الزواج العلاقة لا تقف، كان ينبغي أن تكون نكاحا فأصبحت سفاحا. يا لطيف. يعني قوة هذا الدافع في الغريزة. الإنسان. نعم. قوة كبيرة جدا، فإن لم يكن لها قنوات نظيفة هي النكاح، تسلق قنوات قذرة هي السفاح. يا لطيف. فإلا تفعلوا، هون الشاهد. نعم. إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فلذلك إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أما إلا تفعلوا لا تعني أنه إذا ما فعلت توقفت هذه العلاقة. نعم. لا تقف. أستاذنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لمنهجية اختيار الأزواج، وبعبارة أخرى إلى الحديث عن الكفاءة في الزوج. الناس الآن لا يلتفتون إلى مثل هذه المعايير إلا من رحم الله، فيختارون مثلا الزوج الثري، يختارون الزوج الغني صاحب الشهادة العالية الذي يتحدث لغة أجنبية أو ربما يعيش في دولة أجنبية، ولكم في ذلك كلام كثير طيب. نعم. يعني هو حين الإنسان حينما يبحث عن زوجة ولا يعلق آمالا على أخلاقها يقع في مطب كبير جدا، وحينما تقبل هي زوجا لا تعلق آمالا على أخلاقه تقع في مطب كبير جدا. نعم. فلذلك البطولة أن تتزوج ولا تطلق، والحديث دقيق جدا، تزوجوا ولا تطلقوا والطلاق مباح. نعم. يعني بعضهم قال في معنى هذا الكلام تزوج امرأة لا تحتاج إلى أن تطلقها، يعني يكون فيها صفات لتكون دراسة. نعم. وافية. نعم. وغنية وعميقة، فلا بد من أن تكون الدراسة كافية كي تختار هذه الزوجة. أستاذنا الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، هناك الكثير حتى من المتدينين يغلون في المهور ويعتقدون أن الضمانة الوحيدة لبنتهم عند زوجها أن تكون سعيدة هي أن يكون غنيا قادرا على الإنفاق عليها. هذا التفكير لا شك أنه ليس صحيحا، ماذا تقول في هذا التوجيه؟ خير النساء أقلها مهرا. نعم. خير النساء أقلها مهرا. نعم. ينبغي ألا يكون المهر عقبة. نعم. أمام الزواج. نعم. والذي يظن أن المهر هو الضمانة خاطئ، خطأ كبير جدا. الضمانة أخلاق الزوج. نعم. ابحث لابنتك عن مؤمن. نعم. إن أحبها أكرمها، قد قال، وإن لم يحبها لم يظلمها. لم يظلمها. وقد ذكرتم لنا مرة أو أكثر من مرة ذلك الحوار الجميل. نعم. الذي كان بين زوجين من من من من, من الصحابة. روت كتب الأدب. نعم. والسيرة. نعم. أن القاضي شريح، القاضي شريح لقيه صديقه الفضيل. نعم. قال يا شريح كيف حالك في بيتك؟ قال والله منذ 20 عاما لم أجد ما يعكر صفائي. الحمد لله. قال وكيف ذلك يا شريح؟ قال خطبت امرأة من أسرة صالحة، فلما كان يوم الزفاف وجدت صلاحا وكمالا. ما شاء الله. يقصد صلاحا في دينها وكمالا في عقلها في خلقها. نعم. فصليت ركعتين شكرا لله على نعمة زوجتي الصالحة، فلما سلمت من صلاتي وجدت زوجتي تصلي بصلاتي، تسلم بسلامي وتشكر شكري. ما شاء الله. فلما خلى البيت من الأهل والأحباب دنوت منها، فقالت لي على رسلك يا أبا أمية، ثم قامت فخطبت. خطيبة طلعت. ما شاء الله. قالت أما بعد فيا أبا أمية إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحب حتى آتيه وما تكره حتى أجتنبه. ويا أبا أمية لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فاتق الله فيا وامتثل قوله تعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قعد. قال فألجأتني إلى أن أخطب. منى يخطب يوم عرسه منى. نعم. جميل هذا. وقفت وقلت أما بعد فقد قلت كلاما إن تصدقي فيه وتثبتي عليه يكن لك ذخرا وأجرا، وإن تدعيه يكن حجة عليك، أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما وجدت من حسنة فانشريها وما وجدت من سيئة فاستريها. قالت كيف نزور أهلي وأهلك؟ قال نزورهم غبا مع انقطاع بين الحين والحين لئلا يملونا. وفي الحديث الشريف زر غبا تزداد حبا. قالت فما من الجيران تحب أن أسمح لهن بدخول بيتك ومن تكره؟ قال بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم غير ذلك. ومضى علي عام عدت فيه إلى البيت فإذا أم زوجتي عندنا، يعني حماته، رحبت بها أجمل ترحيب، وكانت قد علمت من ابنتها أنها في أهناء حال. قالت لي يا أبا أمية كيف وجدت زوجتك؟ قلت والله هي خير زوجة. قالت يا أبا أمية ما أوتي الرجال شراً من المرأة المدللة فوق الحدود، فأدب ما شئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تهذب. ثم التفتت إلى ابنتها تأمرها بحسن السمع والطاعة. ومضى علي 20 عاما لم أجد ما يعكر صفائي ما شاء الله إلا ليلة واحدة كنت فيها أنا الظالم. والله التعليق على هذه القصة، إذا بني الزواج على طاعة الله تولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين، ما شاء الله. أما إذا بني على معصية الله يتولى الشيطان التفريق بينهما، ما شاء الله. الحقيقة أن هذه القصة هي دستور السعادة بين الزوجين. نعم. وقد سعدنا بسماعها، فكيف بمنعشها؟ بارك الله فيكم، أشكركم جزيل الشكر على هذا البيان الجميل، وأنتم أعزائي المشاهدين كذلك أشكركم أجزل الشكر على حسن المتابعة. ألقاكم في حلقة مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل الترحيب إلى حلقة جديدة من برنامج عطر السنة، نستنشق عبير النبوة من فم أستاذنا الكريم الدكتور محمد راتب نابلسي. حياكم الله أستاذنا. أعزائي المشاهدين، لا زال الحديث متصلا حول موضوع الزواج. أستاذنا، حقيقة موضوع الزواج من الموضوعات الهامة جدا، والتي نحتاج فيها لتوجيهات مستمرة. ما زال حقيقة معايير اختيار الزوج ومعايير اختيار الزوجة ما زال، وإن كان ربما واضحا نظريا، لكن على أرض الواقع التطبيقات بل التضييقات هي السائدة. ولذلك هذا أنتج فتنة كبيرة جدا، تأخر سن الزواج عند كثير من الشباب والفتيات، أعداد هائلة جدا من العوانس التي يعني نشهدها في كل عواصمنا العربية. أستاذنا، حقيقة إعادة تفعيل هذه التعليمات النبوية أصبح إلزاميا أو أصبح مهما جدا جدا لحل هذه المشكلات ومحاولة يعني ترميم ما أنتجه البعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الأزواج. إن أردت قاعدة جامعة مانعة لأسباب الشقاق بين الزوجين هذه الكلمة، نعم، ما تواد اثنان في الله، نعم، ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. يا سلام، جميل. فأنا أقول في كل مأساة بين زوجين ابحث عن المعصية من الزوج أو من الزوجة أو من كليهما، نعم، لأن هذا العقد مبارك، هذا ميثاق غليظ باركه الله عز وجل. ومن آياته خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ولذلك لابد أن نساعد في إظهار هذه الآية الربانية، نعم، بتخفيض أو بمحاولة تيسير أمر الزواج وليس بتعقيداته. طبعا بركة المرأة قلة مهرها، نعم، يعني حينما أنا أبيع وأشتري بالزواج أنا تاجر، إذن هذا الزوج قيمه ومبادئه اشتريتها، ما اشتريت ماله، اشتريت مبادئه وقيمه. لذلك قالوا زوج ابنتك للمؤمن، نعم، إن أحبها أكرمها، ولا سمح الله ولا قدر ولا قدر، وإن لم يحبها لم يظلمها. هناك وازع دين في حد أدنى يخاف من الله. نحن دائما في عنا وازع وعنا رادع، نعم، عظمة هذا الدين مبنية على الوازع، نعم، الرادع قد يخرق، نعم، يعني أنت حينما تضع إشارات مرور وتضع رادار يكشف السرعة الزائدة، فما دام هناك رادار في انضباط، لو استطعنا أن نكتشف الرادار قبل وقت نرفع السرعة على أعلى درجة. إذن الحياة الدنيا إما أن تقوم بوازع من الداخل نعم. أو برادع من الخارج. لذلك سيدنا عمر رأى راعياً يرعى شياهاً، قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال ليست لي. قال قل لصاحبها ماتت وخذ ثمنها. فقال له هذا الراعي والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ ما شاء الله. أقول هذا الراعي لا معه شهادات عليا ولا عنده مكتبة عامرة ولا حضر 30 سنة دروس، هذا الأعرابي وضع يده على جوهر الدين، ولكن أين الله؟ ففي اللحظة التي يقول بها الإنسان أين الله، فهو مؤمن ورب الكعبة، لأنه أي شيء يمكن أن تتحايل عليه، أي شيء. فلذلك قضية الزواج قضية مصيرية، والبطولة أنه هي أم أولادك وهذا والد أولادك أيتها المرأة. فأنا بقول البطولة في الزوجين بعد الإنجاب أن يضعا حظيهما من الزواج تحت أقدامهما. أستاذنا، حقيقة أكبر انحراف في اختيار الزوجة بعد أن أبعدنا الشروط الصحيحة وأظهرنا أو أعلينا فقط شرطا واحدا وهو الجمال، وأكبر انحراف في شروط اختيار الزوج أننا أهملنا كل التعليمات النبوية واهتممنا فقط بشرط واحد وهو المال. نعم. الحقيقة هذا الانحراف يحتاج إلى مجهود كبيرة لإعادة رسم خطوطه الصحيحة والعودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نريد حقيقة أن نتبين هل هذا في نطاق المباحات، أن أركز فقط بالنسبة للزوج على المال، أو أركز فقط بالنسبة للزوج على الجمال، هل هذا من المباحات؟ يعني لماذا يلام الإنسان إذا فكر بهذه الطريقة؟ والله أنا أرى رؤية شخصية، نعم، أن هؤلاء الشباب قوام الأمة، الشباب والشابات، نعم، قوام الأمة. فإن لهم طلبات متواضعة جدا، ما من شاب في الأمة إلا له ثلاث طموحات: فرصة عمل وزوجة ومسكن. نعم. فحينما نهتم بتأمين فرص عمل لهم وتأمين مساكن ولو شعبية صغيرة وتأمين زواج، نكون قد لبينا حاجاتهم الكبرى. نعم. أما إذا لم تلبى هذه الحاجات، فالشاب إذا لم يجد فرصة عمل دخل في التطرفات، ولا بيتا يسكنه ولا زوجة تؤنسه، دخل في التطرف. نعم. التطرف نوعان: تطرف تفلتي إباحية، تشددي التكفير ثم التفجير. جميل. التفلتي إباحية. نعم. التشددي تكفير وتفجير. وأكثر نحن حملناه على ذلك. نعم. فالأمة حينما تهتم بتزويج شبابها أمة عاقلة. نعم. وتسعى لبناء ذاتها بناء عظيما. وفي القرآن الكريم يقول، نعم، الله تعالى: إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. وأنكحوا الأيام منكم. نعم. أمر إلهي، وكل أمر يقتضي الوجوب. نعم. وهذا الأمر موجه إلى أولي الأمر. نعم. يعني مثلا تيسير البيوت بتقسيط مريح، تأمين فرص عمل. نعم. فلا بد من أن تتدخل الدولة لتيسير الزواج، وإلا كان السفاح. والله مرة سمعت عن بلدة عربية إسلامية عدد دور الدعارة رقم فلكي. يا لطيف. لأن طرق الزواج مغلقة. أستاذنا، حقيقة الانحراف لم يصل إلى حد يعني هذا الانحراف التفلتي. هناك انحراف في غاية الخطورة وهو تفلتي كذلك، ولكنه على ألسن بعض العلماء والفقهاء أو من ينتسبون إلى العلم. فقد درس بعض الدارسين، بعض الباحثين، أنواعا كثيرة من الزيجات التي ظهرت في العقود الأخيرة في عالم المسلمين، مثل الزواج بنية الطلاق، الزواج الزيجات الكثيرة، زواج فريند إلى آخره. هذه العلاقات هناك أصبح محاولات لتشويه نفس الرابطة حتى تصبح تنتقل من حالة تأبيد إلى حالة تأقيت، أو يصبح الزواج لساعتين أو ثلاث ساعات، أو ربما علاقة في مدينة بعيدة. ما تقول لهؤلاء الذين يفتون الشباب والشابات؟ والله أقول والله أعلم، هذا اجتهادي وهذا إيماني ويقيني. ما لم يكن على التأبيد الزواج باطل. نعم. ممكن بعد حين يصير طلاق بس, نعم. بس ما كان وقت الزواج انبنى الأصل ما كان في طلاق, نعم. انبنى على الدوام. أما حينما يطلق الإنسان وهو ناوي التأبيد ما في مشكلة, بيكون في شيء ظهر لم يكن ظاهرا. أما حينما يتزوج ليطلق هي مشكلة كبيرة جدا. هذا غدر, هذا غدر. ومن يرضى لابنته أن يكون زواجها مؤقتا؟ لا أحد يرضى. صحيح. وعامل الناس كما تحب أن يعاملوك الناس. أستاذنا الحقيقة يعني أمر الزواج هذا الرابطة العظيمة يجب أن تقوم على أسس أثبت من الأعراض. فربما الحقيقة الحديث عن المال وعلى أهميته بالطبع لا يكفي بنسبة لاختيار الزوج, لأن الأصل هو استخدام المال لا وجود المال. فكم من غني وفي الحقيقة حارس لماله وليس مستمتعا به. ولذلك جاءت توصية النبي: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يعني زوج أراد أن ينصح زوجته في الخطبة, قال إن في خلقي سوءا, أجابته إجابة مذهلة, قالت إن أسوأ خلقا منك من حاجك لسوء الخلق. يا سلام, جميل. إن أسوأ خلقا منك من حاجك لسوء الخلق. ما شاء الله. الحقيقة أنا أجتهد وأقول إذا كان الإيمان متوافرا للزوجين فالقضية سهلة جدا. هو شوف, الزواج الإسلامي الصحيح الله بين الزوجين, كل طرف يخشى الله أن يظلم الطرف الآخر, وكل طرف يتقرب إلى الله بخدمة الطرف الآخر. رائع. مثل هذا الزواج وجد ليبقى. يا سلام. مدام الطرف الأول يخشى الله أن يظلم الطرف الآخر, والطرف الآخر يتقرب إلى الله بخدمة الطرف الأول, مثل هذا الزواج بني ليبقى. قاعدة جميلة. أسأل الله تعالى أن يعيننا على تطبيقها. جزاكم الله خيرا أستاذنا. وأنتم أعزائي المشاهدين لم يبقى إلا أن أشكركم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.